في على الأرض من الهبال والأصيل ولا يعلم أين ذهب الهبال والأصيل. لا يعلم إلا الله سبحانه، لا يعلم إلا الله سبحانه. فبذلك بينات بينات. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من البينات كي لما رأوا موسى وهارون قائمين آمنين مطمئنين أمام فرعون لا يخافون أحد، وأيضا أنهم يقولون ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قد خاب من افترى، فجاءوا بخطاب عظيم وجاءوا فلما قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من قال بل ألقوا لا يبالي بهم ولا بسحرهم ولا بكيدهم ولا بمكرهم ولا بتنبيهاتهم الباطلة. فبذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا خلقنا وأنت مخلوق أيضا، كيف أنت تكون رب؟ هل أنت خلقتنا؟ هل أنت خلقت هذه الهبال والأسي الذي نحن جينا به؟ هل أنت خلقت شيئا؟ المخلوق كيف يدعي بأنه يكون خالق؟ مربوب كيف يدعي بأنه يكون رب؟ وبذلك قالوا والذي فطرنا. ولكن افهم أنهم جاء الذكر بينات أول وما يعني ذكر الباري تبارك وتعالى مؤخر، فإلا تكون ذكر الباري تعالى مقدم. يعني الذي فطرنا وما جاءنا من البينات، ولكن جاء ما جاءنا من البينات مقدم والذي فطرنا مؤخر. فقال العلماء قالوا نعم هذا يقال الترقي من الأدنى إلى الأعلى، هذا في مصطلحات العلماء، يعني إذا كان استدلالات إذا كان أدلة أحيانا من الأعلى إلى الأدنى، أحيانا من الأدنى إلى الأعلى، لمن لأن ذات الباري أعلى. فبذلك ترقوا ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الذي خلقنا. فبذلك قالوا مثلا كما جاء في كثير من الآيات، قال الله تبارك وتعالى في كتابه أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فبذلك ميمنة مشأمة ثم أصحاب جاء في آخر، فأحيانا جاء ذكر المقربين مقدم وأصحاب اليمين مؤخر. فبذلك أحيانا يكون ترقي من الأدنى إلى الأعلى وأحيانا من الأعلى إلى الأدنى، هذا على كمال الفصاحة والبلاغة. وبذلك هذا كلام رب العالمين، كأنهم قالوا لن نؤثرك لن نختارك ولن نرجهك، لن نؤثرك كنا نؤثر نختارك ونترك إيمان موسى عليه السلام، نحن نختارك نعوذ بالله ونؤمن بربوبيتك ونترك ربوبية رب العالمين، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قالوا فاقض ما أنت قاض، فاقم ما أنت تاكم، فاصنع ما أنت تصنع، فافعل ما تريد تفعل، فاقض ما أنت قاض. فبذلك فانظر أي صفات أشد من هذا، إنسان مؤمن بالله وموثق بالله ومتوكل على الله، لا يميل ولا يخاف ولا يتوكل إلا عليك. قال فقضي ما أنت قاض، وأيضا اتذوا عليك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب ولو أنت تقضي مثلا، ولو أنت تقضي ماذا عندك بيدك؟ ما يتعلق بحياة الدنيا فقط، ما يتعلق بهذه الحياة الفانية فقط. أنت تؤذبنا إلى متى؟ إلى أن نموت، وكلنا من نموت، أي واحد يفر من الموت. وأيضا جاءوا بكلمة الحصر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أما في عالم الآخرة لا شيء عندك. لما؟ لأن القوة والحكم وجميع ما تفعل أنت تفعل في الحياة الدنيا، حياة الدنيا فانية لا بقاء لها. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى فتدبروا في آيات الله فتفكروا في آيات الله، من أين علم هؤلاء هذا الكلام؟ لمن؟ لأنهم ما آمنوا إلا في هذا الميدان، لأن هؤلاء السارة ما دخلوا في الإيمان إلا بعد هذا الميدان وهذه المناظرة وهذه المقابلة. لما أن موسى عليه السلام أنه ألقى وتلقفت السيهم وهبالهم ألقيت السارة سجدا. ولكن فانظر هذا الخطاب، هل هذا الخطاب ما شاء الله كان يعني واحد إنسان إذا كان عالم بالقطب لا يستطيع بهذا الخطاب. فكيف جاءوا هؤلاء السحرة بهذا الخطاب؟ فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كهذا إن الله ألهمهم، إن الله تبارك وتعالى ألهمهم بسبب إيمانهم وإخلاصهم بالله تبارك وتعالى، كإنسان إذا آمن وأخلص لله إن الله شرع صدره، كما قال ومن يرد الله أن يهديه يجرى صدره للإسلام وهو على نور من ربه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى ألهمهم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أما تعلمون كياتي واحد رجل يعني رجلا أعرابيا بدويا فجاء فزار النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن، فلما سئل كيف آمنت قال والله ليس هذا وجه كذاب، ليس هذا الوجه وجه كذاب، قال هذا الوجه أنه يكذب، قال ما يمكن. فبذلك قالوا لمن أنهم آمنوا، وأيضا آمنوا على يد موسى عليه السلام، على يد موسى عليه السلام يعني الرسول موجود والنبي هارون موجود، فإن الله ألهمهم إلهاما بهذه الكلام بهذه الأدلة الأذيمة وبهذه الثبات المحكم. فبذلك قالوا يا فرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح لفظ هذا مشترك بين الوطء والعقد، نكاح بمعنى يعني وطء الجماع وجاء بمعنى العقد. ثم ما شاء الله أبحاث عند العلماء حقيقة في الوطء ومجاز في العقد أو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، ولكن بس القول الراجح ولكأنه لفظ مشترك استعماله في هذا واستعماله في هذا. لما قال علماء رحمهم الله تعالى كي في الحقيقة النكاح بإعتبار اللغة بمعنى الزم والتداخل، الزم والتداخل، ثم أنه استعمل بمعنى الوطء واستعمل بمعنى الأخذ. ولا شك في ذلك أن كما جاء في الأحاديث الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنة، وأيضا جاء في حديث من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا النكاح لها فضائل عظيمة كما سنقرأ في هذه الأحاديث كأن النكاح أنها أغض للبصر وأحسن للفرج، وتكون الإنسان محفوظا من الفتن، وكثيرا ما جاء يعني من دواء الشهوات وغيرها. فبهذا انعقد المحدث رحمه الله تعالى بابا مستقلا. وأيضا النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حس أصحابه وحس الشباب وقال يا معشر الشباب يا معشر من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا والودود الولود فإني مقاصر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا حفص بن غياث أنه ثقة فقيه ما شاء الله عن الحجاج أن مكهول أن أبي الشمال قال بعضهم كذا مجهول أن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعتر والسواك والنكاح. جاء بعضهم قال ولكن الروايات الصحيحة أكثر الحياء، لكن افهم المراد من الحياء ماذا؟ يعني حياء ستر الأورى، تنزه عن الفواحش، والتجنب أما لا يليق بشان المؤمن، وأما الحياء الجبلي في فطرة الإنسان، هذا يكون في كل إنسان، ها هنا جاء من سنن الأنبياء والمرسلين كما جاء موسى عليه السلام كان حييا كان ستيرا وكما جاء في صفة النبي كان أشد حياء من الأذراء في خدرها أو كما فبذلك الحياء يعني الحياء سطر الأورى والتنزه أيضا ما تاباه المروة والاجتناب ما تاباه الشرع والأمور الذي لا يليق فبذلك هذا حياء من سنن الأنبياء والمرسلين. قال أيضا التعطر كاستعمال الطيب وأيضا استعمال السواك والنكاح. قال وفي الباب أن عثمان وصوبان وابن مسعود وابن مسعود وعائشة وعبد الله ابن أمر وجابر وعكاف حديث أبي أيوب حديث ناصر غريب. قال حدثنا محمود بن خداش قال أخبرنا عباد بن الأفام عن الحجاج مكولا بالشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أفص وروى هذا الحديث الشيب ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج أن مقول نبي أيوب ولم يذكر فيه نبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن الأوام أصح. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان لامش بن مارد بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء يعني لا نجد شيء من المال فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة. قال عمر امام الله تعالى المراد بالباءة قال بعض بمعنى الجماع وقال بعض ما هنا معنى المؤونة على النكاح هذا استعمال ليس من لما لأن جاء بعده فمن لم يستطع فإذا إنسان لا يستطع جماع لا ليس عنده قوة ليس له نكاح فبذلك قالوا ها هنا لفظ الباءة بمعنى عنده مؤونة النكاح فليتزوج. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء وجاء منا يعني أنها تكون سببا كسر لشهوته وجاء منا بالمد كسر لشهوته. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن بن أي الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مهيب قال أخبرنا الأعمش أن أمارتنا أبو وكدر وغير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا فروى أبو معاوية والمحاربي الأعمش أن إبراهيم أن ألقمة عن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم نحوه فالله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا اغثنا. عليك توكلنا واليك انبنا. عليك توكلنا واليك انبنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.